هذه مدة وزمان ولا نكذب في اللي بارون والله خارجين بالقار هذه حكاية صفيرة شباب والكي بس فكار الولاد لو كيف بدينا في الكرب يا حسرة كنا صغار واليوم كبرنا في المفهوم هبلنا اللي حقدون والناس اللي حاسبونا في العقلية نفوتو فضوا بأنهم كتوصلونا نفتخروا ببيكيبو وخلاكم لا بطولة يا الزرقاء كنتيكو إن شاء الله مع الربي منصورة الحكاية بهكي فاش بتسكو ونطلعو حتى البرشان مرة في القاعة سيا ويا كازو معاك رشان خدمو المدينة بالنية كبوينا عقلية أول باشاش بالعربية لي عشقك من صبرو كواز معاك أحلى لي انتي بلص مطلعتي فوق قرى الميساج والمعنى تفهم واللي مشعل الموت